السؤال هذا من زمن مشتري المشتري بالسداد ولو بالشراء مثله؟ لا. لأنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض فما في طيبة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا إذا لم يكن الثمر كافيا فإن شاء أخذ الثمر وانتظر الباقي، وإن شاء فسخ السلم وأخذ دراهمه، وإذا لم يكن دراهم عند المسلمين يجب إنظاره، يلزم لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.